وين كانوا الخلفاء الراشدين؟ كلهم كانوا ما يطبقوا مسألة مختلفة فيها حتى يتفقوا عليه. وهذا هو الواجب علينا كلنا، مالكيين وشافعيين وحنبلين، كلنا هذا هو الواجب علينا. إذا اختلفنا ما نطبقوا حاجة حتى نتفقوا عليه. ونقطة الاتفاق موجودة، الترجيحات المرجحات لأقوال إذا تعارضت نقلية وعقلية، نقلية وعقلية موجودة الحمد لله، وجاء في المرجحات بالسند علوه والزيد في الحفظ أسد، والنحو واللغة والفقه الورع وضبطه وفطنة فقد البدع، عدالة بقيد الاجتهاد، وكونه زكية باختبار، وكونه أضع في الصحيح لمسلمين والشيخ للترجح، وكثرة الدليل والرواية مقدم لدى ذوي الدراسة. مسلم مقاس في المرجحات. الشيخ يقول السائل، يقول في العمل يعني في الوظيفة وصلي بشرواب يعني جنس يعني اللي هو يسمى الجين هذا، يقول ما الحكم في ذلك يعني؟ تبان لا في شرواب يعني. ايه شروال انت طويل هذا بن طالب. نعم. ايه يقول ما الحكم يعني اشترك به الحكم في صحيح هذا نقولون في صحيح البخاري، صلى الرجل في قميص وتبان في سراويل وقميص في كذا وكذا ولا اسمه ما تيسر، ما كان حتى مشكلة أصلا. السروال عند في اللباس بالنسبة للرجل إذا لم يكن حريرا فهو كله مباح. يعني حتى لو كان مجسما مثلا مجسم سروال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك حديث اسمه هذا ساعة مسح على الخفين، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكان لابس جبة رومية ضيقة الكمين. عند هذا قال ابن عبد البر في شرح الموطأ يقول في الاستذكار يقول باللباس الضيق إما في السفر فهو سنة وإما في الحضر فلا بأس به. يصف العورة إذا كان سجد وركع فهي يصف العورة شيء. ليست على شكل السراويل التي تلبس مثلا في البادية أو كذا. إنه سراويل مثلا لا السراويل لا تلبس في البادية. السراويل هذه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأحاديث كلها جاءت من الحضر ما جاءت من البادية. نعم الشيخ صح غير السراويل يعني. السراويل ضيقة وإذا سجد تتجسم عورته يعني حتى تظهر يعني العورة المغلظة يعني مجسمة الشيخ. هذا الإشكال فيها. إيه هذه قضية أخرى، هذه قضية يعني ما هو اللي يقال في تجسيم العورة، ولكن هذا القضية قضية اللباس المطلوب منه الستر. الستر هل هو سترهم هم أو ستر نحن كيف وما هو هذا الستر؟ يعني هذه قضية هذا هو اللي لازمنا فيها نقل بالرؤية. برؤية السروال نتاعهم. لا السروال نعرفه احنا. لا بس تعرفي سروالكم ما هو سروال ماما. لا يعني سروال اهل البلد. لا السروال شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، انا اقول لك على السراويل اللي قرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. السراويل التي قرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم واللباس الضيق الذي قرر عليها ابن عبد البر. يعني خاطر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ابن عبد البر من الصادقين، الله أمرنا باش نكونوا معه. هذه هي السراويل اللي ما ريناها احنا واش يقولوا لنا؟ احنا نقول لكم كما نقلوا لنا، ما كانش رؤيا، ما كانش واحد ورانا سروال قال لنا هذا أراه اسمه ممنوع وهذا مش ممنوع. هم يقولوا قضية عامة ويقولوا باللي قال ابن عبد البر في حديث هذا تاع الرسول كان لابس جبة رومية ضيقة الكمين، قال باللي اللباس الضيق بهذا اللفظ قال لباس الضيق، أما في السفر قال سنة وأما في الحضر فلا بأس به. الحديث وارد في ضيق الكمين. هو قلت لك استنباط تاع ابن عبد البر جاء الحديث هذا، ما هو الحديث يعني قبل ابن عبد البر، ولكن استنباط متى عبد البر قال اللباس الضيق، أما في الحضر قال، أما في السفر قال فسنة، وأما في اسمه وأما في الحضر قال فجائز. وبعد ذلك الإنسان يدرك الناس كل واحد نظرا تاعه واحد يقول لك هو اللباس إذا كان ضيق. ما هو الفرق بين اللباس الضيق والواسع؟ ما هو الفرق بينهم؟ عدم نرجع هما إذا كان هما يسمون، هل هذا الفرق وارد من عندهم ولا من عندنا؟ عدم التجسيم هذا هو الستر المطلوب ولا شنو؟ ولا الستر المطلوب، الحجاب المطلوب، ولا هو اللباس الشوف الرقيق؟ هذا ممنوع على النساء ولا يصف شيخ؟ قلنا باللي اللباس الرقيق معروف نهي وارد فيه عن النساء، من وارد نهي عن اللباس الرقيق للنساء والحرير للنساء والذي يصف للنساء، هذا هو اللي وارد. الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم نساء كسيات عاليات، يعني في قول الشراح أنه قوله كسيات عاليات بمعنى أنهن تلبسن ثياب، لكن هذه اللبسة وكأنها لا تلبس ففسر بالضيق، يعني ذكره بعض الشراح، يعني ذكره الشماس رحمه الله في يعني في بعض كتبه، يعني فهذا وصف أنه هذه المرأة تلبس لباس لكن في حقه هي لا تلبس. هذا هو اللي قلت لك. نعم اتفقنا باللي وارد في النساء. نعم الرجال يعني شقاق النساء في يعني في العورة. أيوة هذه قضية انتهى القياس. إذا كما كنا نقوله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذا في يعني في سياق ذكر العورة فيقاس عليه في عورة الرجل. لا القياس لا مانع، القياس تقدر تقيس بس ما تحمل عليه الناس. هو بإجماعهم إجماعين واقعين، واحد أنك جيز لك تقيس إذا كانك عندك أدوات القياس، وبإجماعهم أنك لا تحمل الناس على قياس. هذه إجماعين واقعين من العلماء كاملينهم، المجتهد ما يحمل الناس على اجتهاده ولا يحمل الناس على مذهبه. الشيخ قلت السائل يقول كنت ذاهبا إلى الصحراء في مهمة عمل، فدخل وقت المغرب على علي في المطار، يعني يقصد هو من الجزائر العاصمة، ودخل عليه وقت المغرب في مطار الجزائر العاصمة. قال فصليت المغرب ثم العشاء جمعا وقصرا وأنا جاهل، يعني جاهل بالحكم يعني، فهل أعيد صلاة العشاء مع العلم أن المقيم في الجزائر والمطار بالجزائر العاصمة؟ الجمع ليس من شرطه السفر، الجمع يوقع لأسباب العوارض، يوقع لسبب المطر ولسبب المرض ولسبب الخوف ولسبب أشياء كثيرة. يعني جمعه صحيح ما فيش مشكلة، جمعه هو أولى بيجمع في المطر من يصلي في الطائرة. والقصر القصر هنا في الجزائر لازم يقصر في المطار، على خاطر هي المطار نهاية الجزائر. القصر بلا شك أن هذيك هذاك هو موقع القصر، مع أن حتى إذا صلى في الطائرة لا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا وركبانا، صلي ماشي وصلي راكب. الشيخ يقول بما يخص بتعدد الزوجات في مجتمعنا هذا اليوم، يعني بما تنصح يعني في الوقت الحالي؟ احنا مجتمعنا ما ينصح الحديث، مجتمعنا ما ينصح الحديث، المعروف اللي تعدد الزوجات يرجع لكتب النكاح في البخاري ومسلم والموطأ، يعني أحكامها متواترة يكفي فيها القسم المنصوص عليه، والقرآن شرح القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر ينصح بمدارة النساء وبمدارة خلقة المرأة من دار العين أعوج، يصبر الصبر عليهم ومداراتهم وبوب عليها البخاري في صحيحه. هذا مكان، هذه على حسب كل واحد المسؤولية نتاعه، وكل واحد والنصوص التي يقراها، يقرا كيف الجمع بين الزوجات في كل شيء، ويقرا كيفية المعاشرة ويجمعها المدارات، المداراة يك معروف المداراة الكلمة. نعم. إيه. فإن أبت الأولى شيء. فإن أبت كما كنا نقول راهي عاصية من العاصية ماشي ماشي مشكلة. هل يمضي قدما أم يتفادى مشاكل الفعل؟ لا لا هذه على حسب التحمل نتاع الشخص. هناك إنسان صبار يحمل أخلاق سيئة من من من البعيد من القريب ومن البعيد. هناك هناك بعض من الناس في حدة ما يحمل هذه الأمور هذه. هذا هذا شيء يعني يعني الأشخاص كل واحد واسم طبيعة تاعه لازم نعرفه الحدة نتاعه ومن الصبار نتاعه. إذا كان صبار وش هي كان إذا كان بات وش رايحة تدير المرأة ما فيها هي المرأة ضعيفة حتى كان إلى أبت وش رايحة تدير ما عندها ما تدير تهدار ولا ما عندها ما تدير الذنبان الذباب هذا اللي في اسمه في طير طير على اسمه بس إحنا عنده ما يدير هذا ما كان هو اللي يسأل عنه. إذا كان المرأة إذا كان المرأة ما هي تقي الله هذه هي اللي يسأل عنها. سوف لا تردوا يد لامسي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا هذا هو اللي محل السؤال في الميزان هذا. وأما امرأة غايرة غيرة كانوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغيرنا كيفاش كان يذل كان يغيرنا وكان يتضايق من هذه الغيرة وصبر كما صبر أولي العزم من الرسل صبر كما صبر النبي والسلام هذا مكان. ما هو حكم الكلام في المسجد يعني قراءة القرآن وذكر الكلام غير الكلام الفارغ في المسجد في المسجد؟ والله هذا حديث في آخر وإياكم وهيشات الأسواق. إنما بنيت المسجد لما بنيت له للصلاة والذكر وقراءة القرآن إنما من أداة الحصر. وفي آخر إياكم وهيشات الأسواق وش يدور الناس في الأسواق يتكلمون في ملايين يتكلمون في ملايين هدينها عنها في صحيح مسلم أرجعوا شرح صحيح مسلم إذا أردتم تفصيل أكثر من هذا. إياكم وهيشات الأسواق أعرف معنى ما معنى هيشات وما معنى الأسواق هيشات الأسواق. فإذا عرفتموها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوق ليس لنا مثل السوق واحد ما مثل بيت الله بالسوق بيت الله ما يتشبه بالسوق. شوف الماء الطاهر مشاكل الماء الطاهر يعني ضابط الفقهاء قالوا حتى يخرج من كون اسمه ماء حتى لا يطلق عليه اسم ماء الماء الطاهر غير الطهور وغير النجس. إيه. قالوا هو الماء الذي خلطه طاهر بحيث يغلب على اسمه. إيه. وقالوا تغيرت أحد أوصافه بحيث يغلب على الماء. شيء ضابط الغالبة. مع لحظة العلم أن بعض العلماء قالت الماء الذي خلطه طاهر فهو طهور. يعني كيفما عرف الماء الطاهر. هذيك يعرف بالعادة واسمه الناس العاقلين يعرف الماء ويعرف ما يخالطه. هذه مسائل طبيعية تعرف الطبيعة أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يعقلون الطبيعة الماء معروف إذا خلطه شيء معروف هذا معروف اللي يغير على خطر معروف الأوصاف نتاع الماء كي يروح الأوصاف نتاعه ما يبقى يسموه الناس بروحهم بشيء آخر كما تخلط يدير عليه الحليب وش يسموه يسموه مذق حتى إذا أخطل حتى بتنبي بحسانة ومعتها طائر حتى إذا جن الظلام واختلت جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط يعني جاءونا بماء مختلط بشيء قليل من الحليب لونه كلون الذئب كلون الذئب. هذه أشياء معروفة بالطبيعة الماء المختلط يعرف الطبيعة يعرفه يعني لو لونه يولي نقوله كما دير لون هذا الكأس أو هذا الذيب أو هذا الحيوان أو هذا لون أو هذا الصوف أو هذا لكل وقت هذا خلاص ما يسمى ماء تغيير اللون إيه تغيير اللون ولا تغيير الطعم ولا تغيير الريحة. لكن بس حديث على رسول الله أنه أمر بالغسل بماء وسدر ثبت أنه غسل في مكان فيه أثر العجين. أثر؟ أثر العجين. أثر برك. تقول ماء وسدر. أثر برك فيه أثر. هذاك شوف حتى الحليب. إذا كان كاين نقطة يعني حاجة من اسمه كما الحليب هذاك اللي تكركب هذاك الحليب الرايب هذاك اللي تكركب إذا كان يديره في الماء يتسول الناس يقول لك هذا فيه أثر الحليب ما فيه حليب ما يقول لك فيه الحليب ساكت كي تصب فيه الحليب وش يقولوا له؟ حليب إيه يقولوا له اسمه؟ حليب كان في الوقت الحالي يوجد ماء اجتماعي يعني كمان ماء الثلاجة بالراد ايه ماء الثلج او ماء الهوائي وكذا يعني ماء الثلج لا لا لا الثلج ما لا لا الثلج ما يفيد ما يخسر المشي هذاك ناقصين عليه الثلج ماء الثلج الماء الثلج هذا ما عنده حتى ما عنده تاثير على خاطر ما يغير اللون ولا يغير الطعم ولا يغير الا من حيث الاسم تاعو المكان تاعو الاكثر يدخل بعض الجراثيم التي توجد في الماء المهم هو ما يغير اللون معروف به لون الماء يقدر ابيض كما هو والطعم يقدر كما هو الا اذا كان كاين حاجه في الثلاجات ولا يتغلل المطاعم راح هذيك الكوش ولا حاجه هذيك وهذاك هم مسامحين به من الاشياء المعفيه عنه كما القربه القربه دائما لازم تكون تصنع بادوات لها طعم هذيك الادوات هذيك مسامحه بالطعم تاعها في الماء يقول السائل جزاكم الله خيرا على إثر ما ذكرتم من فضل العلم وشرف أهله الكثير منا يحب أن يحصل العلم الشرعي وينتفع به وينفع به غيره لكن تأتينا مشكلة الانشغال بطلب المعاش إما حاجة أو ضرورة فكيف وما هي الطريقة للتوفيق بين طلب العلم والأمور الدنيوية ثم هل التفرغ شرط لتحصيل العلم وبماذا يبدأ في طلب العلم جزاكم الله خيرا الله أكبر هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين يوضح هذا الجواب هو أن بعض من الصحابة يروا أن أبو هريرة يكثر من الحديث ويتعجبون من أين هذا الحديث هذا قال يتعجبون أن أبو هريرة يكثر من الحديث فكيف لا يكثر أبي هريرة من الحديث قال أما إخواني من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق تجارة على خطر أهل مكة ما يعرفوا إلا التجارة المهاجر يعني بها المسلمين اللي كانوا في مكة وهاجروا المدينة وأما إخواني من الأنصار أصحاب المدينة شغلتهم أملاكهم يعني البساتين وتعب وأما أبو هريرة كان يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شباع بطن فيسمع منه وهذا هو الإنسان العلم كل الأمر تاعو تم يوم اليوم أكملت لكم دينكم تم كل شيء ما بقى والو يبقى إلا وصول الخبر فقط والخبر في هذا السؤال بالذات هذا هو أبو هريرة الصحابة فيهم وقالها الله سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ما عليك أي نقص في أسبابك اللي خدمتك تخدم وتجعل ساعة من النهار تشيل المسجد وتتعلم آية أو حديث أو إجماع إما لفظا وإما معنى ولا عليك لا في التجارة ولا عليك في الفلاحة وهذا سنة السلف الصالح من الصحابة من الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى سابقنا الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذه هي خدمتهم الذين اتبعهم بإحسان كذلك من هم غيرهم يعني الذين اتبعهم بإحسان حتى سموا ذوك اللي وراهم سموهم التابعين وذوك أتباع التابعين يتبعهم حد بالإحسان إذا كان صاحب فلاحة يروح يفلح ويرجع للمنزل يتعلم إذا كان صاحب تجارة يروح يتجر ويجري للمنزل يتعلم إذا كان ما عنده لا أهل ولا مال ولا عنده شيء يروح يلتزم الشيخ نتاع المسجد يتعلم عليه هذا كلها طرق الحمد لله تودي إلى الخير وتعلموا كلهم هم اللي علمهم هو اللي رانا نقروا فيها هنايا لا هذوك التجار وهذوك الفلاحين وهذا كل ملتزم. الإنسان المهم ما يقطع برك، والمهم ما يعرف، والمهم كذلك ما يخون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. المهم ما يأتي للدنيا همية أكثر فقط، والمهم كذلك ما يشتغل بالتكاثر، ألهاكم التكاثر حتى صرتم المقادير. هناك درجة من التجارة أو من الفلاحة أو من هذه، هذا لا يأذن فيها الله، سواء كان الإنسان يتعلم ولا ما يتعلم. ألهاكم التكاثر، ألهاكم يعني عن تعليمكم عن عباداتكم. فإذا أنت تكثر من المال حتى أنك سويت وجه الأرض كامل بصح مالك عن التعليم وعن ذكر الله، فهذا لا يعد من التكاثر. إذا كان أراك تشغل في تجارة قليلة ولكنها تلهيك عن التعليم نتاعك، أراك مكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني عن دينكم، إذا لم يلهي عن الدين الحمد لله، هذا فضيلة الصحابة اللي أعطاهم الله، عثمان عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة اللي كانوا الحمد لله لهم تجارات ولهم أموال، ولكن ما لهوهم حتى عن حاجة. يقول جلسة الاستراحة أصبحت حاليا في المساجد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك وصلوا كما رأيتموه أصلي، فأصبح يقول لك الإمام والمأمون. الإمام يعني يقوم ويبدأ الآخر، الإنسان جالس فما يكون في هذه، لعلها تكون الصلاة عندها أوجه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي وجه واحد. إذا كان جلسة الاستراحة وجه وفيه وجه آخر وارد في الصحيح فهذا لا بأس به، ولكن إذا كان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا جلسة الاستراحة وحدها لازم واحد يستريحها، إلا إذا كان كما قال بعض من الصحابة قالوا تكلموا له عليه قال لهم رجلاي لا تحملاني، هذا أصحاب الضرورة لها أحكام تخصها، بصح الإنسان لازم يبينها باش ما يتهموها الناس، لازم يبينها باللي راه مريض ما يقدر يديرها. كما انا عندي ظهري انا يوجعني في الظهر نتاعي، نجلس ما نقدر مباشره نوض، سيرتو الانسان اذا كان يصلي امام، اذا كان يصلي امام يقدر يتاخر بعد شويه على الامام شويه، بصح لو كان يصلي امام يشغل الناس المصلين، في هذه الحالة هذه بينها الواحد ما هو مشكل، تقول الله ما استطعتم، انتقل من العزيمة إلى الرخصة، والرخصة حكم غيرة إلى سهولة لعذر قررة مع بقاء علة الأصلي. ها؟ ما سمعت من ذلك؟ إسبال هذا إسبال الشرعي، هذا نتاع الرجل لي يسبل ثيابه تحت الكعبين، يسبل حكم ضمن متواتر، ما هو من الأحكام المتواترة، حكم معروف، الإسبال حكم معروف، وزرة المؤمن لا ينصر في ساقه، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، وما كان أسفل الكعبين فهو في النار، وثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، صحيح مسلم. المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمفق سلعته بالحلف الكذب. الإسبال لا يجوز أصلا، هذا متواتر ما من الأحاديث اللي عارفينها الناس يعني العامة والخاصة. ها؟ ايه التوريت الانشيل وهدو، والله هذه مسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح الواقع ان الكتب هذه غيرت، والرسول قال لهم لا تصدقوا، حتى لو كان قريته تقول لا تصدقوا ولا تكذبوا، ما تصدقوا ما تكذبهم على خطر خلطوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كذا يقول حدثوا عن بني في الصحيحين البخاري ومسلم يعني درك احنا كي نقولوا انا من عندنا من عندياتنا ما كانت اصلا انحيلوا على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ما علينا الا نبلغه ثبت بطريق صحيح وهو تراجعونه في الكتب الصحيحه لذكر مداركها في الصحيحين حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ولا تكذب علي ومن كذب علي متعمدا فليتبع ما قده منه. وهذا يبقى وجه التطبيق هذا كيفاش نطبقوا هذا تقدر تقراهم هذه الكتب وما كذبت على الرسول اللي يقدر يقراهم ما كذب على الرسول يقراهم لا حرج حدثوا على بني اسرائيل ولا حرج ولا تكذبوا علي تحدث عنه ولا حرج. وفيه حديث آخر يقول لا تسلم عن شيء هذا كله حديث واردة صحيحة ولكن حديث لا تسلم عن شيء وحدث عنهم يعني فيه فرق. كان نرجع لتطبيق السلف صالح كان كعب الأحبار تعرفون أنه كان حبر من أحبار اليهود واستسلم ولا من كبار التابعين هو أسلم الرسول حي وجاء مازال ما توفى الرسول قبله كان يحدث بهذه الأحاديث وهب بن منفه ولكن لما كثر منها قال هدد عمر قال له تسكت وإلا ألحقتك بأرض أبناء القرد يعني حاجة صغيرة يقدر واحد يقولها بشرط يكون يعرف مقابلها في, في, في, في القرآن والحديث بأنه ما تعرض تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم بشرط هذا ولكن اشتغل بهم ما راك تسمع عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عمر هدد هذا الرجل العالم اللي كان هو بنفسه دائما يسول هددوا باش يخرجوا من المدينة باش ما يمرض الناس بهذه الطريقة هذه قال له تسكت وإلا ألحقتك بأبناء القرد. الشيخ ذات مرة كان عمر رضي الله عنه ايه يقولوا نعم يقولوا بصح هذاك الحديث ما يصح يعني في شويه في كلام مع انه يتقوى بهذا الاحاديث حدثوا بني امن يسوى لا تكذبوا عليه. مشكله هنا باش كيف تعرف انت باللي ما تكذب على اولا قبل كل شيء لازم تكون حافظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قليل في الناس باش تحدث عنهم باش ما تكذب على الرسول يعني هذا الشيء اللي راك تقوله تقراه في الكتاب هذا لازم يكون على يقين انه غير معارض للنبي صلى الله عليه وسلم لحديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا السلامة في الساحل سلامة يقولوا العرب في الساحل واحد اللي يقف على ساحل البحر هذا هو اللي يسلم ذاك اللي دخل راه ما يعرف على حسب القوة نتاعو علم نتاعو في الملاحة والقوة نتاعو السباحة معنى السباحة هذا هو معناه لا تصدقوهم ولا تكذبهم إلا فيما صدقهم الله فيه صدقوهم فيه واللي كذبهم الله فيه لازمكم تكذبوهم فيه اللي صدقهم الله فيه صدقوهم اللي كذبهم الله فيه كذبوهم كما ادركوا اللي كانوا حديث عن بني إسرائيل يقولوا ثلاثة النكتة نقرأ نقول لهم كذبتم والله قل هو الله أحد. إذا كان يقولوا هما إحنا أبناء الله واحد نقول لهم كذبتم والله لم يلد ولم يولد. شيخ ميسا لم يجيبوا قصة على عباد بس حذرك هذيك شوف هذيك ثاني راك تشغل راك تشغل نفسك بما لا يعنيك من حسن السلام المرء ترك ما لا يعنيك انت راك محتاج للي لك انت بروحك مسؤوليتك بروحك من العلم من ايات القران والاحاديث النبويه ما زال راك ما حصلت انت الدور العباد انت عم وش تدير بهم من شا منك عندك شواهد من دينك اكثر. شوف الى ما كان حد يعبد من ابو بكر الصديق ولا عبد من عمر ولا عبد من عثمان شحال عثمان يختم القران في شحال في وقفه في ليله اي أيوة خلاص احنا نختم القران في ليله كشينا كي نختم القرآن في ليلة ما بني إسرائيل ما عندنا ما ندير بهم قاع. شيخ حتى ولا كان قصة عن الأنبياء مثال شيخ. قصص الأنبياء هي اللي يخاف منها لا هذيك يخاف منها أكثر من هذا. هذيك يخاف منها على خطر النبوة كلها توقيفية. الأولى والتالية كلها توقيفية النبوة. عندهم حق عظيم. ما نوصفهم إلا بما وصفهم بهم الله على ألسنتهم هما ولا ننحف عنهم إلا كذلك. هذوك عندهم احترام لازم نحترمهم أكثر. وهم قصصهم على خطر قصصهم ما هيش مبنية على الصحة. خلطوها نعم. هم يقولوا اسمه يك فيها أحاديث شوف احفظوها من الكتب الستة جايبين كل أنواع إجمالا وتفصيلا يسموا حتى فيها أسامي كل سيار ما كان ثوب اللي يجوز إسداله إلا ثوب المرأة وبشرط لا يتعدى الذراع بعد سنه وراها كل الثياب ممنوع على خطر هو الممنوع الإسبال من بعد حتى راه المسلمين كل تقريبا شبه هكذا وفي جامع الأصول الستة في كتاب اللباس تقدروا توقفوا على حقيقة هذا الأمر جامع الأصول الستة موجودة هنا الحمد لله في المكتبة إيه تقدروا توقفوا على حقيقة هذا الأمر هذا كل الثياب تقريبا شبه كل الثياب ذكرهم الإسبال خطير بالنسبة للرجل صدق هل ورد في الواجب ها؟ هل ورد في الواجب السروال السروال وارد السروال من أجل إيش حتى كان احنا عارفينه باللي اسمه يعني وروده أو غير وروده ما ينفع في هذا كاين شيء مجمع عليه كل علماء المسلمين وما هو يسموه القياس الأولى والمساوي احنا دركي لو كان نسأله كلنا هنا يعني نحط كل واحد منا نسأله نقول له هل يجوز للرجل أو للمرأة أن يضرب أباه أو أمه نسأله كل واحد ما نسأله الشيخ واحد نسأله قال كل واحد وش الجواب ما هو لا يجوز ها أليس كذلك لا يجوز ولا يجوز نعطونا هل ورد في القرآن أنه لا يجوز هل في حديث يقول لا تضرب أباك ولا تضرب أمك عندنا شيء لا لا احنا لا نقول لك لا اسمه على المسألة المسؤولة عنها ها ما كانش ايوه وعلاش نتفقوا على خاطر هذه مبدا نوع من دلالات اسمه اللفظ على المعنى حتى انهم يقولوا هذا النوع يسموه منطوق نحوه من المفهوم بالاولى يسموه المفهوم بالاولى هل درك اسمه واحد منا اذا كان يروح يبدل دراهم نتاع يتيم كما هذا الأوراق هذا إذا كانت عاصفة يلوحها في عاصفة ولا إذا كانت نار يلوحها في النار تشعل فيها النار هل وش نسمى هذا الإنسان هذا وش حكمه إذا سئلنا عنه وش نقول ماذا نقول ها لا يجوز هل ورد هذا في نص القرآن ولا نص الحديث نص القرآن فيه الذين يكون أموال اليتامى إنما يكون في ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وترسلون السعير هذا هو الوارد والنهي عن الأكل المطلق هذا النوع هذا يسموه قياس الأولى والمساوي السروال في جميع أحكامه يساوي الإزار يساوي في جميع الأحكام عند جميع العقلاء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أو كان سيد قدامك كان نعم؟ ما هي المطلوب الذي ينبغي على طالب العلم أن يحفظها؟ المتون هي المتون التي تمكنه من درجات الطالب الثلاثة الابتداء والتوسط والانتهاء عليكم السلام في الميدان اللي يبدا فيه. وهذا يفترق باختلاق الناس، كاين اللي يقدر كاع الميادين كل انواع العلم الشرعي يبداها بمره يكون فيها مبتدئ، من بعد يكون فيها متوسط، من بعد يكون فيها منتهي، وكاين اللي يقدر يختص في علم واحد. وهذا ينبغي ان يكون السؤال هل لهذا او لهذا او لهم كامل كلهم. اذا كان لكل طالب سواء كان مختص والله عام، فنبدا بهذا المختص هذا، لان الانسان من اصله ضعيف في التعليم. نقول واش بغي يتعلم؟ هو بغي يتعلم القران، هو الاول بغي يتعلم التجويد، احكام التجويد، احكام الرسم، يبدا بالتجويد، يبدا بالكتاب اللي معروف، يبدا به مقدمه ابن الجزري يحفظها، والا كتب اخرى على كل في كل جهات، يشوف الشيخ اللي راه يقريه اش من كتاب ابتدائي يحفظه. كاينين اللي يفضلوا كتب اخرى ابتدائيه، من بعد في التجويد يزيد وراء هذا التجويد. اذا كان يختص في كما عند المغاربه قديما كانوا يقراوا قراءه نافع، قراءه اهل المدينه، لان المغاربه مبنين على اقتداء باهل المدينه، الدور اللوامع في اصل مقرا الامام نافع. فاذا انتقل من هذا الدرجه يطلع للكتاب كذلك اللي يلقى الاعانه عليه في العالم كامل، شاطبيه والى طيبه النشر. فاذا كان في الرسم، رسم القران، رسم القران كاين كتاب يقروه الشناقطه يسموه المحتوى الجامع، هذا ينفع المبتدئ ولكنه صعيب. يقرا في نفس الجزريه هذيك، هذا الانسان درك نعدوه احنا راس المرتبه الثانيه، على خاطر نفس الجزريه فيه نوعين من انواع الرسم، المتصل والمنفصل. وبعض من كتابات الكلمات كما رحمته ونعمته وهذا، هذا ما عليه الا ان يقرا اسمه مورد الظمآن بتاع الخراز. واذا كان انسان بادي في تفقه في الدين، هذا معروف في لوكانو من الكتب اللي يبدأوا بها رسالة ابن أبي زيد القرواني، وفي الحديث يبدأوا بالأربعين النووية، والكتاب الجامع وراء هذا للتفقه في الدين موطى لإمام مالك وصحيح مسلم على حسب القدرة تاع الطالب. إذا كان في أصول الفقه ورقة إمام الحرمين نظم او نصر، وبعدها كاين الكتب كل واحد شوف الشيخ اللي راك تقرا عليه. كما كان يسال الاخ عن الفرق بين اصول مالك والشافعي، اذا الشيخ اللي راك تقرا عليه اصول الفقه لازم هو يدلك، قد يدلك على مراكز السعود، قد يدلك على مرتقى الاصول، قد يدلك على جمع الجوامع، قد يدلك على كوكب الساطع، قد يدلك على كتب اخرى. واذا كان في البلاغه علم المعاني والبيان والبديع، أو كما قلنا النحو هو الأول، الأجرمية نظم أو نثر بالشروح الموجودة عند المشايخ اللي رايحين يقروا، فإذا انتقل من هذا ألفيس بن مالك بعدها على حسب الشيخ اللي راه يقري، على خاطر ألفيس بن مالك تقريبا الشيوخ كاع اللي يقرأوا النحو كله يقروا، بصح من بعد يكون تخصص في الشيوخ، فكل وقت الشيخ نتاعك كل يوجهك، ما يقدر يوجهك واحد توجيه عام، لانه هناك من يقري معها احمرار ابن بنا الجكان الشنقيطي، وهناك من يقري بعدها الكافيه لابن مالك، وهناك من يقري الكافيه لابن الحاجب نثر. وعلى كل حال هذا المكان، هذا المكان بالذات لازم الشيخ اللي تروح تقرا عنده هو اللي يبين، هو اللي يدلك على الكتابه بالخصوص. فاذا كان في علوم هذا نعني بعلم النحو والصرف، الصرف كاين كذلك اللي يزيد على هذا تحفظ الاطفال للكمليلي، وكاين اللي يقرا لميس بن مالك. واما بالنسبه للمعاني والبيان، أول كتاب فيه الجوهر المكنون للأخضر أو عقد الجمال، أو التلخيص الأصل الإنسان اللي يقرأ اللي يقرأ يقرأ النثر. شوف إيش تختار، هنا كتب مشهورة في النظم وفي النثر، كل واحد كاينين اللي يختاروا النظم وكاينين اللي يختاروا النثر على حسب، وهذا هذا كله متوفر الحمد لله. ولا سيما الشيخ اللي المختص اللي تقرأ عليه الفن هذا هو اللي يدلك أكثر. هذه المتون، مثل اللغة العربية أسماء الأشياء مترادف ومشترك، مترادف فيه فيه الكتاب مؤلف مؤخرا جيد، مؤلف واحد يماني يسموه تذكرة الحفاظ في المترادف من الألفاظ. علاش؟ على خطر هو راح لأكثر ما يجمع من المترادف مترادفات القرآن، وهذا يليق بالمؤمن بالمسلم أن يحوث على أحكامه ويقرأ القرآن. يقول مثلا تقول مثل خلق الله البشر أنشاء ذراء وبراء وفطر، خلق الله كل واحد البشر كل واحد يعرفه، بس هو الذي أنشأكم ولا زرعكم في الأرض ولا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن وفطرة الله التي فطر الناس عليها، ما هو كل الناس يعرفه. فهذا المثل في 204 أبيات يمكنك من كثير من هذا. تقول مثل خلق الله البشر أنشاء ذراء وبراء وفطر، هذه فهمت بأن هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، بمعنى خلق التي تعرفها. وكذلك مثلا كالدين، الدين اسم الدين كل واحد يعرفه، بصح كلمات يقرأهم في القرآن ما يفهمش باللي معناهم الدين. كالدين شرع شرعة شريعة وصبغة وملة منعة، كالدين شرع شرعة شريعة وصبغة وملة منعة، هذه الألفاظ كلها بمعنى الدين. هذه مقدمة، هذه تفيد المبتدئ. وبعد هذا هناك كتب على حسب ما يدلك الشيخ نتاعه، كاين كتاب الأجدادي في المشترك وبعض المترادف، ونظم واحد دمشقي يسميه كفاية المتحفظ، على كل حال اسمها الكفاية للأجدادي، ونظمها واحد من علماء دمشق، صارت منظومة منصورة على حسب ما تختار. وفيه كتاب الإعلام بمثلث الكلام لابن مالك، وفيها أيضا كتب أخرى كما هذه كما مقصورة ابن دريد، مقصورة ابن دريد فيه كثير من اللغة والحكم والأدب، وكما كما المقصور الممدود لابن مالك. وهذا وفي الأحاديث قلنا، يعني الحديث احنا دائما نقول الحديث هو التفقه في الدين، الموطأ بخاري ومسلم أبو داود النسائي والترمذي، هل من كتب جامعين الحديث بمعنى الرواية والدراية، بمعنى الرواية والدراية كل في هذه الكتب. هذا ما كانش واحد يزيد يفصل، بس إذا كان المكان اللي راك فيه ممكن تقرب في الابتداء رسالة ابن أبي زيد القرواني. فهذا يقول الشيخ المختار في برنامج في هذا البرنامج، يقول فمهما تريد اتقان مذهب مالكي فنص الموطأ حقيقا هم وانتسي. ومن بعده جاءت فروع كثيرة وأتقنها اختصار مثل الذي حجب، مختصر ابن الحاجب أتقن هذه الفروع، وأنفعها نص الرسالة قبله، نص الرسالة فيها فائدة كثيرة للمبتدئ. حتى يقول وإياك أن ترضى اقتناص فروعها بدون ارتشاف من مناهلها العزل، فإن الأصول كالقواعد تقتضي طمانينة للنفس ونشح بالآخر. ومن لم يقيد بالكتاب يعني به القرآن علومه طغى وبغى واستبدل البسر بالرطب. ومن ترك القرآن نسيا وراءه هو يحاول يتعلم فقد صار في التمثال كالجفر المذب، الجفر يقوله الولد المعز الصغير مذب يعني يطرد عن الماء، ما هو كما يجدي هذاك اللي يستغنى بالحليب يدير نهار ولا ما يستغنى بالحليب عن الماء، وما هو كما التيس القوي هذا واحد صغير بيناتهم هو اللي يسموه باللغة العربية الجفر، يكون في عمره 4 أشهر هكذا يذب عن الماء، معروف باللي هذا النوع من الحيوانات ما يقدر يصبر على الماء، إذا كان طرد على الماء يموت بالعطش. كذلك من يطلب العلم بدون القرآن والحديث بدون القرآن، ومن حاد عن نص الحديث سفاهة فقد ابتلى الجياد بالحمر الحدود، كذلك اللي ترك نص الحديث. هذا مثال في الطبيعة كما اللي عنده خيل جياد وبينه وبدلهم بالحمير. ولكن ولا تقتصر، إن الحديث بيانه وتفسيره فقه الأئمة الإجماع، كذلك من لم يقرأ الإجماع كذلك لا يذوق طعم العلم، على خطر ما يعرف الكلمة ما اختلف فيها أو مجمع عليه، خرق الإجماع في خطر. ومن ترك الفقه المهذب رغبة فقد رام سجيلا وعلى رسده يذب، ولكن تفقه وانتقي الحق مذهبا، دير الحق هو المذهب نتاعك حيث لقيته، الحق حيث جاءت هذا هو المذهب الصحيح. ومن يوسف بالذكر الحكيم القرآن ولا تأو بلا غير تحقيق من القول واضح، على خطر هناك أقوال ضعيفة تسمعها وتنسب للمذهب وهي عند المذهب ضعيفة وما يقبلها دا أصلا، أنت تلصق فيهم تكون كاذب على هذا على المذهب، وتكون تحكم بالقول الضعيف تخالف جميع العلماء، ذكر ما ضعيف ليس للعمل ذكى عن وفاقهم قد انحضر، تخالف الإجماع بعملك بقول ضعيف، وثق بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله والعكس فاجتنب. حتى يقول وإن يكن لتعلم حكم الله فيه وقوله وإن يكن مسكوتا فسنحوه ودو، إذا كان الحكم غير منصوص عليه في القرآن والحديث هذا روح اجتهد فيه دبر راسك. ودع عنك أقوال الرجال ورأيهم لقول رسول الله فهو الذي يطول، دع عنك أقوال الرجال ورأيهم لقول رسول الله فهو الذي يطول، هذا هو هذا البرنامج. كأنه كما يقول لك واحد تسوله عن الفاعل هل هو مرفوع أو منصوب أو مقطوع، تقول له مرفوع مفعول كيفاش منصوب المجرور بمن معناها اللي داخل عليه من، تقول له مجرور، ولكن يقول لك أن الكلام ما قاله ربي ولا قاله الرسول، كيف نقوله؟ هذا هو مثل هذا البرنامج، هذا ترك هذا البرنامج اللي سمعوه اللي عرفه كامل يعرف اللي هذا برنامج انتعاء الصحابة والتابعين وتابع التابعين والبرنامج العلمي، أنك أجمع بين اللغة العربية والقرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين، إجماع الصحابة والتابعين متابع التابعين إلى أهل المشارع، هذه الكتب الجامعة لهذا النوع من العلم هي كتب برنامج طالب العلم المحمود في طلبه. شيخ نعم شيخ بارك الله فيك، نعم دراسة الفقه الفقه نعم يعني طالب العلم مبتدئ يعني لا يمكن ان يستند الادله يعني الاحكام من الكتاب والسنه، يعني هو لما يقع شكل الكتاب والسنه يعني عاجز باش يستنبط منها الاحكام شيء. لا ما يحتاج استنباطهم، بمجرد نصهم يدلوا على الاحكام، بمجرد نصهم يدلوا على الاحكام، بمجرد النص ما هو الاستنباط، بمجرد تقرأ آية أنت تبغي تعرف اسمه تعرف شيء حرام معناها كما باغي تأكل اللحم باغي تعرفه حلال ولا حرام، تقرأ آية حرمت عليكم الميتة، ما يحتاج بس تستنبط هنايا تعرف اللي الميتة حرام، يخصك تعرف برك اللغة العرب ما هو الميتة، سوي الواحد اللي يعرف العربي يا الشيخ يعلمك يقول لك باللي الميتة هو الشيء الأشياء التي تأكلها الناس المسلمين يأكلوها، ولكن ما هم الذبوح مات وحده هذا هو اللي يسموه الميتة. مثلا تبغى تعرف التوحيد ربي يقول تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد، ما كان كلمة دالة على الوحدة أن يقول أحد واحد قل هو الله أحد. الله الصمد هذه اللغة ممكن ما تعرفها، تقول للشيخ اللي يقريك تقول له ما هو الصمد، يقول لك معناها اللغة في اللغة العربية ويقول لك معناها في المقصود في الشرع. الصمد أصلا تنقال للقاسي الغير مجوب وتنقال للسيد، والمقصود به هو الجملة اللي وراها فسرتها على خاطر في اللغة العربية الجمل فيها كالمفردات عندهم معاني جمل لها محل من الأعراب وجمل ليس لها محل من الأعراب والجملة تدل بمعنى كما يدل المفرد لم يلد ولم يولد هذا هو معنى الصمد ومعنى كذلك اللغة العربية السيد الذي يرجع إليه في جميع الأمور المقصود الشرعي واللغة العربية كلهم اجتمعوا في هذه الكلمة هذه نفس القرآن يفسر لك القرآن لم يلد ولم يولد فسر لك الصمد على خطر ثم إن علينا بيانه كي تقرأ إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل وشنو هذه الأرض اللي على الأرض كامل زين في عرفنا احنا بدي الأرض فوق الأرض كاين زين وكاين شيء تروح تقرأ آية زينة للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث هذا كل نجدهم زينين كما قال الله سبحانه وتعالى بل أصدق من الله باش عرفتها هذه عرفتها بهذه الآية هذه بدون ما تروح حتى الواحد القرآن ثم إن علينا بيانه هو إلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما فأنك إلا أنك التعلم لازم تتعلم القرآن والحديث هم اللي واجب عليك باش تعلمه الاستنباط اللي تقول أراه وراهم الاستنباط هو فيما لا نص فيه هذا هو اللي فيه الاستنباط أما المنصوص عليه هذا بالإجماع كل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء الراشدين إلى السابعين إلى مالك إلى الشافعي إلى الأئمة وراهم في مذاهبهم كل مجمعين على أنه النص لا سمت لا استنباط فيه ولا يجوز فيه ما يجوز أصلا معارضته ولا يجوز تغييره المنصوص عليه والمنصوص عليه هو التعلم وكيف كمل من المنصوص عليه هناك أمورات صح ما هي واردة سول عليها كما درت سول احنا الأخبار اللي توصلنا بواسطة هذه الأجهزة الناقلة الأخبار والأخبار التي تصلنا عادة قبيلة كما واحد يهضر معك وهو قاعد قدامك ما هو الفرق بينهم هل اللي نثبت بها هذه الأخبار هذه اللي قاعد حداك يقول لك قدر نثبتوا بهذا اللي يهضر معك هو ما هو معك هذه قضية تحتاج استنباط بس هذه أنت أراك مبتلي أنت لازمك تبدأ كما قال لك لازمك تبدأ أولا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على خطر أحاديث النبي هم اللي صلى الله عليه وسلم هم اللي بينوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ولكن ما عليهاش هو أنت إذا كان الإنسان اليوم هذا ضعيف باغي تحفظ كتاب يجمع لك كثير مما يهمك تقدر كما قال لك نص الرسالة رسالة ابن أبي زيد القيرواني تحفظ هذه الرسالة لماذا؟ على خطر هذه الرسالة أكثر ما فيها أحاديث وآيات قرآنية 90% مما فيها أحاديث وآيات قرآنية وتواترت عليه كذلك كثير من القرون العلماء في الشرق والغرب لقوها سليمة العبارات ما فيه مشكل ولكن أنت ما تروح تتعلم كتاب فروع هي استنباطية أنت ما تعرف الآيات اللي واردة في ذلك المعنى ولا الأحاديث اللي واردة في ذلك المعنى لأنك رايح تدير كلام المشايخ اللي يتكلموا في الكتب وكلام ربي وكلام النبي في منزلة واحدة وهذا ما يمكن للمؤمن يديره مستحيل أصلا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل حتى الناس منازله أن ننزل الناس منازله فضلنا عن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أراه يسمعك ربي أراك أنت هذا الشيء اللي راك تقوله أراه ربي يسمعه كلام انت تقدم عليه كلام انت رجل ولا كلام انت شيخك ولا كلام انت واحد ثاني قدم على كلام ربي راه يسمعك ربي ولا يجوز الكلام الا بعد كلامهم هم في الأحكام لازم أحكامهما تقدم، هي التي تقدم بعد شو أحكام استنباطات متاع العلماء، وهذا هو يسموه وضع الأدلة في مواضعها. وقدموا جميع العلماء من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العملي، باعتبار العملي، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، والنص نص القرآن والحديث قدم عن قياسهم، عن القياسات اللي يديروها العلماء، وقدموا جليه على الخفي، هذه يسموها وضع الأدلة في مواضعها.